باب من أجاب إلى كراع. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش. باب من أجاب إلى كراع. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. هذا يدل على تواضع صلى الله عليه وسلم وعلى عظم شأن إجابة الدعوة، لأن إجابة الدعوة فيها التقارب بين المسلمين وتثبيت واصل المودة والأخوة والتعاون على الخير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لا أجبت، ولو هدي إلى كراع لا قبلت. اللفظ الآخر: لو دعيت إلى جراع أو كراع لا أجبت، ولو هدي إلى كراع أو جراع لا قبلت. كل هذا من باب التواضع وبيان عظم شأن الدعوة وإجابتها. نعم. باب إجابة الداعي في العرس وغيره. حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. عن ابن عمر. عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها. قال: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. في المسلم إذا دعيتم إلى أحد الأولين فليجب عرسا كان أو نحوه، يعني منكم لازم أن تكون الدعوة العرس حتى ولو كان غير العرس، ما لم يكن هناك منكر لا يستطيع إزالته أو هناك مشقة كالمريض ونحوه. نعم. محل نظر، مشهور عند العلماء الاستحباب وعلى المهلالة أين يقابل الهدية، كان النبي يقبل هدية ويثيب عليها، يعني يعطيهم مقابل هديتهم. بعض الناس قد يهدي لأجل المقابل، فإذا قبلها أعطاهم مقابل ذلك، يعني أثابهم عليها. الحديث الآخر: تهادوا تحابوا. نعم. نعم. ما أدري شو يقول. وإذا كانت الدعوة لا فيها منكرات يحضر، إن كان يستطيع إنكار منكر يحضر، إن كان ما يستطيع إنكار منكر لا يحضر. نعم. ما أعلم، أو ما أعلم شيء واضح. نعم. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدهم فليجيب، فإن كان صائم فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. هكذا رواه مسلم الصحيح، يجيب ولو كان صائما، ثم يقول لهم: سامحوني أنا صائم، ينصرف أو يفطر إذا كان تطوع ويأكل معه. نعم. ما تأكل. نعم. إذا اجتمع داعيان وجيب الأسبق منهما، ولو كان قريب، ولو كان جاب الأسبق قريب ولا مو أسبق، نعم أسبق أحق. نعم. التفريق بين دعوة العرس وغير العرس في الوجوب والندب. نعم. التفريق بين دعوة العرس ودعوة غير العرس في ظاهر الوجوب، ظاهر الأدلة الوجوب. نعم. نعم. باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم نساء